ها الطيب ايضا لا يجوز. فيه دليل ايضا اوضح من ذا. نعم خالد. إحرامه قبل أن يحرم، وجه الدلالة؟ لا ما هي الدلالة. طيب وقبل إحرامه صح، ولكن ما في دليل أنه يمنع الطيب من بعد الإحرام. نعم حديث الجابر حينما ضاق رسول الله طاف الإفاضة إن رسول حل فتطيب. لا سبحان الله. إيه صدق شو نعم يعني كلنا بشيء أصرح من هذا. ها طيب يا عبد الرحمن داود ولا يلبس ثوب نفسه زعزع فان الله. عجيب يا اخي، لا ما سمعت. لا في حديث اخر ايضا. ما هو الرجل الذي جاء وهو متظلم الثقيل وسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو موجود بكتاب. غير موجود، غير موجود بكتاب. نحن لم نستدل على تحريم الصيد بالقران وهو اعظم. نعم من الذي نعم ولا تحنط رأسه. طيب في بلوغ المرام الله هديه، لكن موجود في البلوغ. طيب فإنه يبعث يوم القيامة. أحسنت. طيب في أيضا فيها آخر، في آخر. طيب قول عائشة ولحله قبل أن يطوف. لا في إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. ها حول ولا طيب صفة الحج. ذكر ابن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج، ففي أي سنة كان حجه؟ نعم. ها طيب ما خالف احدك حسين. ها السنه العاشره. لماذا لم يحج في السنه التاسعه وهي بعد الفتح؟ نعم في المدينة. هذا وجه. وجه آخر لا مهو هذا انجاد أن المشركين كانوا يحجون من بيته. نعم أرسل رسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وعلي رضي الله عنهما يعلن الناس أنه لا يكون بالبيت عريان ولا يكون بالبيت عريان ولا يكون بالبيت عريان. نعم فلما علم هذا للناس حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، حتى تكون حجته كلها ليس فيها إلا مسلم. طيب نعم ثالث. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يعلم الناس أن كان قد يتبت ما كان في يسر الأسئلة يمكن يحج لو ما علم كل الناس. يمكن يكون هذا. وأصحابي أجمعين من حديث جابر. طيب يلا يا بدر، متى كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم للوداع؟ السنة العاشرة من الهجرة. طيب لماذا لم يحج قبلها؟ قال بعث أبا بكر